هذا يسأل عن أكثر من عمرة في عن العمرة في رمضان، وكيف يقصر أكثر من مرة في أسبوع، يعني في الأسبوع كم يبغى يعتمر هذا؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد بيّن حينما سئل، ومثل أحمد فيما ليس عندنا فيه نص، ملء السمع والبصر رضي الله عنه. متى تكون العمرة؟ يعني التكرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة كما مر معنا، فكيف هذه المتابعة متى تكون؟ الحج عرفناه لأنه ما يأتي إلا مرة، لكن العمرة بابه مفتوح. قال إذا حمم رأسه، يعني أنت الآن تحلق فيأتي محل الحلق أخضر، فبعد مدة يأتي شوي من السواد ثم يغطيه السواد، فهذا السواد هو التحميم نسبة إلى الحمم التي هي الفحم. فإذا سود الرأس وغطس الخضار وهو قحف الرأس قرقف هذا، فإذا تغطى القرقف بالسواد فلك أن تعتمر مرة أخرى. أما أن تكون كواحد سألني يقول اعتمر في يوم واحد عن أمه وأبيه وعن جدته المتوفاة وعن خالته المريضة وعن عم، قلت له هذا كم؟ أنت ما جلست أبدا، يعني عد لي يمكن 7 عمر أو 6 عمر في يوم واحد. هذا حقيقة نقول فيه مثل ما قال طاووس، لا ندري عن هؤلاء الذين يكررون أيؤجرون أم يؤزروا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة لما اعتمر، واعتمر معه أصحابه ولا لا؟ طيب من اعتمر من هذا الميقات الذي الآن ترونه بمكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة 10,000، وقيل 12,000، ما نقل إلا عمن؟ عن عائشة في الحج، لما حج في حجة الوداع كان معه 110، ولما دخل لفتح مكة وكان في رمضان في 17 من رمضان، لما اعتمر 20 من رمضان، لما 10 الأواخر، نعم 20، وبقي 10 الأواخر، وفي 6 من شوال خرج إلى حنين، بقي هذه 10 الأواخر بعد الفتح، أليس هو محل اعتمار؟ هل نقل عن الصحابة أنهم يكررون؟ اكتفوا بذلك، دخلوا مكة هكذا، ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يقول عمرة في رمضان تعدل حجة معي، وقد فتحت مكة وانتهى الأمر صارت بلد إسلام، لم يعتمر حتى غزا حنينا. ثم كان من بعد غزو حنين أن جمع غنائمهم وقدمها قبله إلى الجعرانة، وجاءه زهير بن صرد أبو صرد خطيب حوازن يطلبون منه ما يطلبون من إعادة أموالهم وذراريهم إليهم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوافيه في الجعرانة، ثم انطلق إلى ثقيف وحاصرهم مدة، ثم بعد ذلك نزل في نهاية شوال إلى في بداية ذي القعدة إلى الجعرانة، فقسم بها الغنائم ورد على هوازن نساءهم وذراريهم والمال، الغنائم المالية التي هي الإبل والبقر والشاء ونحو ذلك، قسمها بين أصحابه، ثم خطب أصحابه لما بلغه ما بلغه عن بعضهم أنهم قالوا مقالتهم، ثم عاد اعتمر في ذي القعدة، ما اعتمر في رمضان. والحج كما قلت لكم معه كم؟ 110,000، خرج من المدينة، قيل 10 وقيل بما يزيد على 10,000، ما كرر أحد منهم العمر إلا من؟ عائشة رضي الله عنها، وهي التي ذهبت إلى أدنى نقطة من الحل إلى الحرم، يعني أقرب نقطة من منطقة الحل، إلى منطقة الحرم. فأنت إذا نظرت شرق، وإذا نظرت غرب، وإذا نظرت جنوب، هذه الجهات الثلاث من مكة كلها حدود الحرم فيها بعيدة جدا، فأقرب نقطة حلال إلى أقرب نقطة في الحرم هي التنعيم، هي التنعيم، وهي التي صلب فيها من؟ خبيب رضي الله عنه، خرجت به قريش من الحرم فصلبوه خارج الحرم، فهذه أقرب نقطة في الحل إلى الحرم في مكة، فخرجت إليها عائشة، فبعد ذلك صار الناس يتخذونها محلا للقرب، أول ما كان للقرب، فلهذا عبر الفقهاء بقولهم خرج إلى الحل، وبعضهم يقول إلى أدنى الحل، يعني أقرب نقطة من الحل إلى الحرم، فهي التنعيم، وسميت بعد ذلك مسجد عائشة، وإلا هي التنعيم. فما كان رضي الله تعالى عنهم هؤلاء الأصحاب منهم تكرار للعمرة بعد الحج، واليوم تعال وشوف بعد الحج كيف تكرار العمرة في موسم الحج في مكة، انظر كيف، شيء عجيب، بعضهم يكرر العمرة عن نفسه هروبا من التمتع لأن فيه دم، من قال لك إن التمتع إذا أحرزت أجره بإذن الله وهو أفضل الأنساك على الصحيح، من قال لك إنه يتعين فيه الدم؟ عندك ولله الحمد إيش خيارات أخرى، فعندك إيش الصيام، من لم يجد الهدي يصوم 10 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فأنت صم يا أخي واحصل على هذا الفضل وهو أجر التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم، واللفظ المشهور لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم، فتأسف عليه، فدل على أنه الفاضل، فدل هذا على أن هؤلاء الذين يحرمون أنفسهم من أجر التمتع محرومون، وفعلهم هذا خلاف السنة. الشيء الثاني، هناك من يكرر هذه العمرة عن غيره، وهذا في الحقيقة أيضا فيه نظر، يعتمر عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن القبيلة كلها وعن البلدة كلها ونحو ذلك، هذا لم يكن عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المعلوم عند العلماء أنه إذا اعتمر اعتمر عن واحد أو من أرسله 2 من بلده ينشئ، بل بعضهم يقول في العمرة الفريضة والواجبة، وهو المذهب عند الحنابلة، أنه من حيث وجب عليه الحج، يعني الوكيل في مكة ولكن الموكل فين؟ الموكل في القاهرة، يقول لك من هناك تروح تنشي. فهؤلاء لو أدركوا هؤلاء المتلاعبين اليوم ماذا يقولون؟ فأنا أقول لك أيها الأخ الكريم، هذا الأمر ليس عليه هدي السلف رضي الله تعالى عنهم، فأنت إذا اعتمرت لنفسك يكفي، وإن أردت أن تعتمر عن غيرك فاجعلها بأجرها التام منشأة من بلدك، والعلم عند الله تبارك وتعالى.